يعني ذكر هذا نكاية فيه، ولكن مع ذلك بين صلى الله عليه وسلم أن لا تخير بين الأنبياء. أما الحديث الأول ففي يعني القرآن، فيه أن القرآن نزل على أوجه وكلها حق وكلها صحيحة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن، فأنزل القرآن على 7 أحرف وكل قرأها على نحو ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال كلاكما محسن، فالاختلاف في الحق باطل، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، يعني لا تختلفوا، فالمراء في القرآن كفر، فالاختلاف في القرآن، قال اقرأ القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، لأن هذا يفتح باب المماراة، وإذا اختلفوا احتقوا كما قال ابن عباس، وإذا احتقوا اقتتلوا، احتقوا يعني ظن كل واحد منهم أن الحق معه، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن بلفظه أنزل ما يبين هذا اللفظ إما في القرآن وإما في السنة، فكما حفظ الله عز وجل اللفظ فحفظ لنا أيضا المعنى، فلا يجوز والحالة هذه أن يختلف اثنان في القرآن، لذلك يعني كان نادرا ما يختلف الصحابة في القرآن، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الاختلاف الذي قد ينشأ في كثير منه ليس اختلافا حقيقيا، كأن يفسر الصراط بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر، الصراط المستقيم، ويفسر بالجنة، يفسر بكذا، هذه كلها معاني متقاربة مؤداها واحد ويعني خلاصتها شيء واحد، فليس هو من الاختلاف الحقيقي. فعامة الصحابة كان يعني اختلافهم في القرآن لم يكن اختلافا أصليا جوهريا، وما يسمى باختلاف التضاد، وإنما الخلاف خلاف تنوع، قال لا تختلفوا. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ووجدهم يتنازعون ويختلفون، وجدهم يختلفون ينزل هذا بآية وهذا بآية، قال غضب صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه كأنما فقئ في وجه حب الرمان، قال ألهذا خلقتم؟ أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض؟ هذا منهج مهم يا أخوان في مسألة الخلاف والخصومة في الدين، خطير جدا هذا. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، فلا يجوز الحالة هذه أن نختلف في ديننا، ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا، كلكم كونوا على كتاب الله وتمسكوا بكتاب الله ولا تفرقوا. وهذا يعني منهج يرسمه الله لنا في الخصومة في الدين، إياكم والخصومات، إياكم والجدال، إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالمخاصمة في الدين شر، الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فإياكم والاختلاف في الدين، فاحرصوا على الجماعة والألفة والمحبة بينكم وبين إخوانكم المسلمين، وأهل السنة يطلق عليهم أهل السنة والجماعة، وأهل البدع يطلق عليهم البدع والفرقة، فهذا مما يعني اشتهر بأهل السنة أنهم أهل جماعة وألفة ومحبة واجتماع دائما وإزالة. ولذلك لا تجد في أهل السنة من يلعن بعضهم بعضا ويبدأ بعضهم بعضا، هذا من سيمة أهل البدع من الخوارج الذين يلعنون المسلمين، الذين يكفرون المسلمين، الذين يعني يبدعوا بعضهم بعض. هؤلاء أبعد ما يكونون بفعلهم هذا من منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك إذا وجدت رجلا كثير الممارات وكثير الاختلاف وكثير الخصومة والجدل وكثير الحكم على الناس بالبدعة ونحوها، فأعلم أن هذا الرجل منحرف وأنه يعني يوشك أن يخرج من طريقة أهل السنة والجماعة. وقد وصل هذا الأمر لبعض من يكثر من التبديع اليوم إلى أن أفتى بقتل بالقتل عياذا بالله، هذا سبيل الخوارج، وصل به أن يفتي بالقتل. وبعضهم يعني ضرب وتضارب وحصل من وراء ذلك، وهذا من أعظم ومن أجرم الجرم، قتال المسلمين ولعن المسلمين وتكفير المسلمين وتبديع المسلمين، هذا من الجرم. لذلك ألف العلماء كتبا في هذا، منها رفقا أهل السنة بأهل السنة، كانوا يحرصون أئمة العلم وأئمة الدين يحرصون على الألفة بين المؤمنين والتناصح. يمكن الإنسان أن يخطئ فانصحه وذكره ولا تسكت عن خطئه، ولكن لا تبدع ولا يعني، لأن في هذه حظوظ نفس كثيرة وفيها منهج منحرف عياذا بالله. لذلك قال ابن عباس: فإذا اختلفوا احتقوا، إذا احتق يعني ظن كل واحد أن الحق معه، لأنهم أخذوا القرآن هذا كلام. ماذا قال؟ متى قاله؟ لما كثر الناس وأكثروا من حفظ القرآن بلا تفسير بلا فهم. كان ابن عباس مع عمر بن الخطاب في مجلس، وجاءه قوم وأخبره عمر بأنه حفظ قبلنا جمع عدد كبير من الناس حفظوا القرآن، فجمع القرآن. فطلع ابن عباس وقال كلمة، قال: لا أرى هذا. فأسكته عمر، قال: اسكت. فمشى ابن عباس وحزين، قال: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة، لا أرى إلا أني قد سقطت من عينيه. وذهب إلى داره كأنه يعني صعق من هذا، من إسكات عمر له في هذا الأمر، حتى إن بعض أهله جاءوا عادوه يعني مثل مرض. فأرسل عمر في إثره أن أجب أمير المؤمنين، فذهب قال أمير المؤمنين، وجده قائم عند الباب ينتظر، وقال: أمير المؤمنين، إن كنت أخطأت فأستغفر الله. فقال: لتخبرني لما قلت كلمتك هذه؟ فأخبره بأنه متى اختلفوا احتقوا، ومتى احتقوا اقتتلوا، يعني أنهم متى تسارعوا في حفظ القرآن بغير معنى، بغير معاني القرآن، غير فهم القرآن، مثل ما يحصل اليوم مثل البغبغوات، يقرؤون القرآن لا يفهمون معنيه، يحدث أنه كل واحد هذا يستدل بآية وهو غير فاهم معناها وفيما نزلت وكيف نزلت وإلى آخره، والآخر يرد عليه بآية أخرى ويحدث القتال وهم ما هم فاهمين ما المقصود من هذه الآية. فقال لله أبوك لقد جئت بها وكنت أسرها وأكتمها الناس حتى جئت بها، ما تحتقوا اقتتلوا، يظن كل واحد صاحب الحق ويبدأ إيش أن هذا معه القرآن والأخ معه القرآن وتبدأ. فالقرآن أنزل لأجل هذا أن يتقاتل الناس، أو كتاب هدى ورحمة واجتماع وألفة بين الناس، هذا منهج خطير جدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلفوا في إيش؟ في القرآن، اختلفوا في كتبهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم إيش؟ البينة. فجاءهم البينات واختلفوا، المفروض بينات هذه تزيدهم هدى أو لا، لكن لما جاءتهم البينات ولم يفهموها الفهم الصحيح، لم تجتمع قلوبهم بل تنافرت قلوبهم عياذا بالله واختلفوا في الكتاب. فهذه مسألة يا إخوان انتبهوا لها، لا تكاد تجد اثنين من السلفيين في مكان إلا قامت منهم ولعت ورد بعضهم على الرد المفحم، الرد الكذا، الرد الكذا على كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، شوي شوي هدي أعصابك بارك الله فيك. هل تنصحت معه؟ هل ذكرته بالله؟ هل بينت له الذي عندك بكل أخوة وصفاء؟ طيب بينت له وركب راسه، خلاص لست عليه من مسيطر، أنت بينت إلا وراه حتى يقتنع باللي في راسك أنت ويكون مثلك، يكون نسخة طبق الأصل كما يقولون فوتوكوبي. لا، هذا كلام لا يمكن أن يكون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن، في مدام أن هذا حق. وكذلك لما أمرهم في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، هكذا. فإن ولو كان يعني كل واحد الآن يطلع في رأسه وهذا رأس أبوه فكرة ويقول لك هذا منهج السلف ويعزوه لمنهج السلف، وكل ما في الأمر إيش؟ أنه رأى موقف أو موقفين لبعض السلف في حالة من الحالات، هذا واقعة عين لا عموم لها، يجعلها أصل وهكذا منهج السلف. السلف بريء منكم، من أمثالك السلف يتقاتلون على مسألة ليس فيها النص من القرآن والسنة واضح في هذه المسألة، ومسألة اجتهادية، مسألة قال فعل إمام الأئمة، رجل نزل على رجل وقد سئل إمام عن هذا الرجل كيف هو ماذا ترى، قال لا أعرفه لكن انظروا على من نزل، قال نزل عند قدري، قال إذن الحقوا به، إذن هو قدري أو هو مثله. يعني هذه حالة حصلت ولها ملابسات، وقدري وكذا تأتي أنت تعمم بهذا الموقف، تقول منهج السلف أنه إذا شفت سلم على واحد يعني هو مثله. يا أخي يمكن قاعد رجل أصل هذا غير معروف، وهذا معروف، معروف إمام و ما شاء الله ودعوة كاملة ومن علماء المسلمين، دعوته دعوة سلفية، نزل عند واحد عنده يعني شيء من الحزبية ولا ما، ولا حتى إخواني، يمكن ابن عمه أخذ كذا، يمكن رايح يزوره يدعوه، يمكن يمكن احتمال هكذا بالشبه. وهذا الآخر غير معروف عند الإمام هذا، فقال لحقوا به. فأما هذا معروف ومنهجه معروف وكتبه معروفة وداعي إلى الله وداعي إلى الدعوة السلفية، ثم ألحقوه به. يا سلام، أسقط هذا بهذا الموقف، وهذا قدري، وهذا عنده شيء من الحزبية، ولا واحد عنده خرابيط تقول تنزل أمور كثيرة من هذا. في هذا المعنى لابد أن نفهمها يا إخواننا، ونتآلف مع إخواننا. أي سلفي إذا سمعت برجل من أهل السنة في المشرق وأنت في المغرب فأرسل إليه بالسلام، لأن أهل السنة قلة، وكان واحد الشيطان كيف يدخل، وشياطين الإنس وشياطين الجن والمنافقون يفرحون بهذا ويعملون على هذا، أعداء الإسلام والعملاء من دول الغرب والشرق. لا يتغرك لحى طويلة وثياب قصيرة، يمكن يكون عميل استخبارات، عميل لكذا، جاء ليفسد بين الناس، يدخل لك موقف، يأتي لك بشيء ويولع الأمور بعدها وأنت تسمع له ويثيرك. هذه كلها أمور الله عز وجل حذرنا، وفيكم سماعون لهم، تسمع المنافقين الذين يبغون الفتنة بين المسلمين، وعلى هذا لا يسلم لك واحد، ولا واحد يسلم لك.